ما النجاء؟ النجائب، النجيبة هي المركوبة من الإبل. أي نعم، لها أجنحة لكن ليست مثل إبل الدنيا. مجامرهم الألوة، يعني التي يتجمرون بها. مجامر هي التي يوضع فيها الطيب، أو هي الطيب نفسه، والله أعلم. رشحهم المسك، أمشاطهم الذهب. إيه نعم، رشحهم المسك العرق، رائحة المسك. أمشاطهم الذهب، الأمشاط التي يرجلون بها شهورهم من ذهب. أنفق زوجين من ماله، يعني صنفين من ماله، ذهب وفضة، جنابل اللؤلؤ، يعني جنبات. وجزاك خيرا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.